بالنسبة للبس الحرير أو الذهب أو إسبال الإزار للصبي الصغير الغير مميز، يجب على الوالدين أن يمتنع عن تلبيس أولادهم الذكور ما لا يجوز لهم إذا ما بلغوا سن التكليف، تعويدا منهم على الأحكام الشرعية منذ نهومة أظفارهم. هم غير مكلفين، لكن المكلف هو الوالدان، كما أنهم غير مكلفين بالصلاة، لكن الوالدان مكلفان بأمره بالصلاة ولوازمها من الطهارة والثوب الواسع الذي لا يكشف عن العورة ولا غيره. الغرفة التي تكون داخل المسجد وبابها داخل المسجد، فهل تعطى أحكام المسجد من صلاة تحية المسجد وتحريم البيع فيها إلى غير ذلك؟ من صلاة تحية المسجد وإيش؟ من صلاة تحية المسجد وتحريم البيع فيها. لا، في مدام هي جزء من المسجد فلا يجوز أن تعامل إلا بحكم المسجد في كل شيء. يعني لا يجوز التحية فهو من المسجد، وإذا كان بابها خارج المسجد بابها يختلف حينئذ حكم يكون غرفة. وإذا كان لها بابان باب خارجي وداخلي، يعود الحكم الأول. هل يجوز لابن الزاني الذي ليس من الزنا أن يتزوج ابنة الزاني الذي هو أبوه التي جاءت منه التي جاءت من ماء الفتاح؟ فالخارج وداخل يعود الحكم الأول. هل يجوز لابن الزاني الذي ليس من الزنا أن يتزوج ابنة الزاني الذي هو أبوه التي جاءت منه التي جاءت من ماء السفاح؟ لا يجوز، لأن هذا الماء وإن كان لا حرمة له لكنه هو بضعة منه. وهذه مسألة تعرف فيها خلاف المذاهب بين المذهب الحنفي والشافعي، الشرافة يجيزون ذلك. ما أدري إذا كان المذهب الحنبلي يوافق المذهب الحنفي أو الشافعي، ما الذي تذكرونه؟ المنع نعم غيره. ما حكم توريث ذوي الأرحام إذا علم الورثة وتنزيل الفقهاء لهم منزلة من أدلوا به من الورثة المفقودين وإجراء الحج والتعقيد بينهم، أو يرد المال إذا علم الورثة إلى بيت مال المسلمين؟ لا يرجي داعي المليء. حكم شهادة الفاسق إذا كانت الشهادة لا تتعلق بذات فسقه كيف يعني؟ كيف نصور القضية هذه؟ نحن نعلم أن الشهادة يجب أن تكون من عدل، فإيش الفرق يعني لا يتعلق بذات فسقه هو؟ المعروف في الكتب مثلا يكون فاسقا، أليس كذلك؟ فإذا جاءنا يشهد لرجل أو على رجل بأمر ما، فإننا نرد خبره، نرد شهادته بناء على كذب. لكن إذا كانت شهادته لا تتعلق بما اتهم به من الكذب. وإيش الفلسفة يا أستاذ؟ والله ما أعرف. تعبير لا، لا هو مقصود مفهوم جدا. هل يقبل شهادة مثل هذا الفاسق في النكاح؟ في النكاح؟ آه. والله الظاهر انه لا يتعلق بالصدق او كذب. يعني فإذا تقبل. إيه لكن لا تقبل. لأنه ليس عدل. نعم. يعني شيخ من قبول عقلي لكن المانع منه الشرع. والشرط والشرع عام وأشمل. نعم. على فكرة شيخ يأتوننا في المحكمة والناس يشهدون الشهادة وهم حلاق لحى ومسكرين. وما رأيكم شيخ؟ ها؟ يا ريت كل مصيبة بس في الحلق. لا وأشياء كثير معروفة شراط الرجل يعني. والله. كيف هل تقبل شهادته أو يرد شهادته؟ والله لأنه إذا رد لم تتوقف يعني الله شرائك من شيخنا هذا الرأي أهلكم الله. أنا أرى أن الخط أسهل من غيره لأن وجوب إعفاء اللحية ليس من الأحكام المعروفة من الدين الضرورة فقد يعذر الحريق لكن ليس كذلك من يرتكب بعض الأمور المفسقة والمعروفة حتى عند الفاسق لأنها محرمة ولذلك فلو كنت قاضيا لا سبحان الله كنت أفرق بين معصية وأخرى أفرق مثلا بين ما يشرب الخمر وبين ما يشرب الدخان الدخان نحن نعتقد أنه حرام لكن وين تفهم الجماهير دول هل عاشوا سنين طويلة وهم يسمعون من المشايخ والماء ولهم شوارب قد ظهر فيها أثر الدخان وهم يقولون يجري عليه الأحكام الخمسة لكن إذا كان يشرب الخمر ليس له عذر أستفهم وأستدرك أقول نعم يكون حد من يشرب الخمر معذورا أيضا تدري يكون عايشا في مذهب الحنفي نعم هو الأحنف إلا من العنب وما سوى ذلك فيحرم كثيره المسكر أما الخليل غير المسكر فهو أحد فمن كان يعيش في مثل هذا هو فشأنه شام يشرب الدخان حكم شراء الذهب بالشيكات المصدقة من البنك وهل هو يدا بيد لا سيما بعض المحلات الذين يشترون عشرات أو مئات الكيلوات من الذهب فيصعب ويشق عليهم أن ينقدوها ورقة نعم والله هذه من المسائل الشائكة في هذا العصر لأن ظاهرة أنه لا يجوز وهذا الشراء بهذه الطريقة أظن كانت في بعض الحوادث المنشهين سبب لإفلاس كثيرين من الناس لأنه اشترى ثم باع وأن اشترى باع وهكذا اجد ضربة من الشهر الأخير مثلا فأفلس لابد من أن يكون يدا بيد ونقل البضاعة كما هو معروف في السنة طبعا في صورة يستعملونها أهل الذهب أو غيره أن الشيك هذا المشتري يأخذ هذا الشيك ويذهب به إلى البنك والبنك يوقعون لك الشيك على أن له رصيد ها؟ أي نعم ثم إذا أعطاه للبنك يعني ما يكون هذا الشيك بمنزلة الدينار الذي تنقده لأن البند ضامن بأن يسلمك يعني على مضمون هذا الشيك الذي قد وقع عليه. طيب أولا نفس لو رجعنا إلى نفس التعامل مع البنك، هل هو شرعي؟ هل إيداع المال كرصيد كما يقول صاحبنا بحيث أنه يستطيع أن يشتري بهذه الطريقة، هل هي طريقة مشروعة؟ طبعا جواب لا. أليس كذلك؟ لأن قصد إيداع المشتري نقوده يعني في البنك على صورة إن شاء الله شرعية. كيف تكون شرعية؟ بأي صورة؟ لكن نحن بهمنا الصورة، كيف يمكن هذه الصورة؟ يعني أنا في الحقيقة من مجرد ما ينقل لي، ولا حقيقة ما باشرت هذا من نفسي. يعني ومن رئيس ولا تجد. طيب أيضا نريد أن نحمل على أنه إيداع مشروع. ما أتصور هذا موجودا، كل ما يودع في البنك يتصرف فيه البنك تصرفا غير مشروع. فيأتي هنا الحديث الذي أسمعناه السائل آنفا، وآكل الربا وموكله، فكل من يودع ماله في البنك بدعوى أنا لا أخذ ربا، وهم يسمونها بغير اسمها، يقول لا أخذ فائدة. إذا سبق أنه لا يأخذ فائدة لكنه يطعم فائدة فلا يجوز. إذا يعني أنا لا أتصور إيداع مال في البنك والبنك ربوي أنه إيداع مشروع مهما قدمت وغيرت الصورة. على كل حال ليس هنا نخف الجواب، لكن أنا أقول رقم واحد، هذا الجواب الأول، ما بني على فاسد فهو فاسد. وهب أن الأمر كما قيل لك أنه إيداع مشروع. طيب هل استلم البضاعة؟ من؟ الذي المشتري على أنه يعطيه الشيك ويكتم الذهب. وين؟ في المحل نفسه. في نفس المحل. طيب الشيك قيمته متى يستلمها صاحب الذهب؟ له أن يتصل بالبنك ويقول شغل هذي يقول إيه، وله أن يذهب بنفسه يذهب بالحال يذهب إلى البنك ويشغل. ما إذا ذهب في الحال الصورة جاهزة، لكن إذا ما ذهب في الحال تبقى القضية مشكلة ويكون في إشكال ثاني غير إشكال الأول، لأنه هذول بيتعاملوا في البنك بيقول للبنك مثلا فيما أظن يعني، ولا أنا مثلك لا أدري يعني، ولا الحمد لله بوليد مثل هذه البلوى العامة، البائع الذهب راح يقول له سجل القيمة على حسابي، أليس كذلك؟ سجل القيمة، قيمة الذهب اللي اشتراه المشتري الشهري حطها في جاري الحساب. نعم في البنك يعني. نعم هاي الثانية بيجاوب لأنه حول شغلته. نعم حول من حساب فلان إلى حسابي هذا، خرجت من حساب هذا إلى حساب الثاني اللي باع البضاعة. أي نعم يعني أنا لقد أبيعك بضاعة كل خذت الشك، أنا أقول بشك الآن على البنك فانتقل من حسابك إلى حسابي. بس بدل ما أكون أنا استلمت أنا مصدياتي يعني. كيف؟ استلمت أنا فلوس يعني. الشيخ إذا رأيت نعم. لكن حضوره بنفسه بحل الإشكال. هو كيف؟ التليفون ما استلم. لكن شيء إذا لما يودي الشيك الشيخ التليفون يغير. طبعاً. الشيخ الشيك المصدق هذا يعني بيعتبروه الشيخ مثلا التجار الكبار، لانه في مبالغ ضخمه بيشتروها مثلا بعض التجار، انه هذا الشيك خلص باعتبار انه اذا كان وقع له فلان من اللاعب صار له هذا مباشره ما بيرجع، احيانا بيكون رصيد غير كامل، لكن بيكون هذا المصدق يعني كامل رصيدك وما بتستطيع الشيخ يسحب اي مبلغ من هذاك الحساب اللي مرفق للسجل للطلاق الا انه هذا الشكل يكون خارج. حتى ايش احنا ما يحتاج هذا التاجر يستلم فلان بشكل مصدق ويروح يسحب الفلوس. اي نعم فتتم هذا بيصير هذا بيصير بطريقه مساعدة مين شيخنا في نفس الموظفين البنوك كل لهم نسب وكذا وفعل على البنك الدقائق الكويتي. إذا كتبت الطبيبة أن المرأة المراجعة أنها حامل وهي غير ذات زوج فهل تخبر عليها أم تخبر أهلها أم تخبر المسؤولين؟ تخبر عليها لكن لا تجهدها لا تسقطها. هل يسن قضاء الرواتب الفائتة كراتبة الظهر أو غيره؟ إن فاتت بأحد عذري فوات القريبة تقضى وإلا فلا. لا نسيها. نعم. إذا نسيها ولم. أيها نسيها. أو لا معنى. إذا اشتد الزحام في مكة وشق على المصلي دف ورد كل من مر بين يديه وخشي فوات الوقت فهل يسقط عنه دفعهم وردهم؟ لا يسقط. أين من قضية المرأة في قضية تسقط عنها ولكن لا تجهلها انتهى الأمر. طيب ثانية معك دقيقة فيما شيخ ما بقي إلا هذا ما شاء الله رجع أربع أسئلة بسيطة أهل السلام. كذلك إذا اشتد الزحام في مكة في المسجد الحرام هنا في شيئين ملاصقة المرأة وملاصقة الكعبة. ملاصقة المرأة واضح لكن ما يستطيع أن يتأخر حتى يسجد. لا يستحب انه في الحج الواحد ما يستطيع انه يحمي ظهره من يعني ضغط الناس بعضهم على بعض لا يستطيع ذلك. أليس كذلك؟ لا انا ما وقعت في هذا الحرج لانه انا ما بجي بهجم لمحل الزحام الشديد. لا في ناس يقعون في هذا. طيب تفكر بالجواب. مروي عن عمر الخطاب انه يسجد اذا لم يستطع السجود على الارض يسجد على ظهر صاحبه. فهي وردي هنا ولا مش وردي؟ والله هو يكون ملصق به وصدره على يعني ظهر صاحبه. صدره على ظهر صاحبه وهذا الصاحب ها؟ يعني اصبح الناس كلهم قطعه واحده يعني واقفين. ايه زحمه كثيره شديده جدا. معليش يعني ما احد منهم يسجد ما احد منهم يركع. ما يستطيع هذا ذلك لان تعرف يعني عندما في طواف الاباره يعني ضغط الناس شديد جدا. معليش بس الله كيف انا بقى انا عم اتخيل الان صوره اشبه بقصص الخياليه. هذا أول رجل وأمام الجدار هكذا تصوره؟ أنا أقول يعني بين الناس هو هذول شخصين. هذا أمام هذا. هذا ما يركع؟ ما يتمكن يا أخي. بعدين نمشي. هذا الذي صورته أنا. أنا افترضت لك هذا هو الأول. أنت قلت أمام رجل وهذا الرجل أمام رجل وهذا الرجل أمام رجل. وين الأمام الحقيقي؟ وصل لجدار الكعبة. وصل إلى إيه بدنا نتصور الصورة بارك الله فيك. الأول أول اللي ما تستطيع أن تقول في أبلغ منه شخص يعني نقول هو الأخير بالنسبة للأمام. إيش في أمامه؟ الأول الذي قرب الكعبة ما أمامه ال... وهذا بيصير شيخنا بطريقة مساعدة مين شيخنا؟ في نفس الموظفين البنوك كلهم يتبوا كذا وفعل على البنك الدقائق الكويتي. إذا اكتشفت الطبيبة أن المرأة المراجعة أنها حامل وهي غير ذات زوج، فهل تستر عليها أم تخبر أهلها أم تخبر المسؤولين؟ تستر عليها لكن لا تجهرها، لا تسخطها. هل يسن قضاء الرواتب الفائتة كراتبة الظهر أو غيره؟ الفائتة بأحد عذري فوات القريبة تقضى وإلا فلا. نسيها نعم؟ إذا نسيها ولم يكن أيوة نسيها أو لا معنى. إذا اشتد الزحام في مكة وشق على المصلي دف ورد كل ورد كل من مر بين يديه وخشي فوات الوقت، فهل يسقط عنه دفعهم وردهم؟ لا يسقط. أين من قضية المرأة؟ في قضية المرأة تسقط عنها ولكن لا تجهلها. انتهى الأمر. طيب هذه معك دقيقة فينا يتوضى بإلا هذه ما شاء الله. رجع أربع سنة بسيطة إن شاء الله. كذلك إذا اشتد الزحام في مكة في المسجد الحرام وأقيمت الصلاة وأنا قرب الكعبة لا أستطيع أن أحمي ظهري، فهل أصلي بالإيماء بالرأس؟ وما حكم ذلك إذا لاصقت امرأة ليست من محارمي أثناء الصلاة؟ هنا في شيئين، ملاصقة المرأة وملاصقة الكعبة. ملاصقة المرأة واضح، لكن ما يصفي أن يتأخر حتى يسجد؟ لا يستعد أنه في الحج الواحد ما يستطيع أنه يحمي ظهره من يعني ضغط الناس بعضهم على بعض، لا يستطيع ذلك. أليس كذلك؟ لا أنا ما وقعت في هذا الحرج لأنه أنا ما بجي بهجم لمحل الزحام الشديد. لا في ناس يقعون في هذا. طيب نعم. مروي عن عمر الخطاب أنه يسجد إذا لم يستطع السجود على الأرض يسجد على ظهر صاحبه. هي وردي هنا ولا مش وردي؟ والله هو يكون ملصق به وصدره على يعني ظهر صاحبه. صدره على ظهر صاحبه وهذا الصاحب يعني أصبح الناس كلهم قطعة واحدة يعني واقفين معليش يعني ما أحد منهم يسجد ما أحد منهم يركع ما نستطيع من ذلك. نحن تعرف يعني عندما في طواف الإفاضة يعني ضغط الناس شديد جدا. معليش بس أنا كيف أنا بقى أنا عم أتخيل الآن صورة أشبه بقصص الخيالية. لا أبدا واقعية أحسن الله عليك. هذا أول رجل وأمام الجدار هكذا تصوره؟ لا أنا أقول يعني بين الناس هو بين الناس هذول شخصين. هذا صلاة كيف أنا بقى أنا عم أتخيل الآن صورة أشبه بقصص الخيالية. لا أبدا واقعية أحسن الله عليك. شوي هذا أول رجل وأمام الجدار هكذا تصوره؟ أنا أقول يعني بين الناس هو بين الناس هذول شخصين. هذا أمام هذا هذا ما يركع ما يتمكن. يا اخي بعدين نمشي. هذا الذي صورته انا افترضت لك هذا هو الاول. انت قلت امام رجل وهذا رجل امام رجل وهذا رجل امام رجل وين الامام الحقيقي؟ وصل لجدار الكعبة طيب الاخير عندما يرفع الامام وصل الى ايه بدنا نتصور الصوره بارك الله فيك. الاول لماذا تستطيع ان تقول في أبلغ منه شخص يعني نقول هو الأخير بالنسبة للأمام؟ إيش في أمامه؟ الأول الذي قرب الكعبة لا أمامه إلا جدار الكعبة. هو البلد شبيه، هل يستطيع أن يركع ولا لا؟ والله قد يقال أن ضغط الناس عليه لا يفتح له. هذا اللي عم أتصور أنا، وحججت يمكن أكثر من 30 حجة وما رأيت هذه الصورة الخيالية مهضة، لأنه هذا راح يطلع معنا نتيجة تالية، وأنت كأنك شاركتني بهذا الشعور لكن حاولت أن تهرب منه ولا مفر. كيف؟ أنا صورت لك إنسان أنه وراءه آخر لا يستطيع، قلت لك لكن حاولت أن تهرب منه ولا مفر. كيف؟ أنا صورت لك إنسان أنه وراءه آخر لا يستطيع، قلت لك ألا يستطيع أن يركع، ثم أردت أن أقول ألا يستطيع أن يسجد، لكن أنت خربت علي تصوري، لأنك الركوع نفسه جبتني بأنه لا يستطيع. لماذا؟ لأنه أمام شخص، أنا أتصور شخصين، أنت زيت ثالث والثالث والرابع وإلى آخره، لو صرنا وين تجدان الكعبة. كويس. هذا الذي بينه وبينه لا أحد إلا الهواء الفاصل بينه وبين جدار الكعبة. أقول لك هذا يستطيع أن يركع ولا لا؟ أنا متصور حالتين، حالي من حالتين، يستطيع لا يستطيع. أنت خذ بقى واحد من الثنتين حتى تبني سؤالك عليه. ماذا تقول؟ تعرف أن الناس المكان مكان طويل. اي انا سوف اختار ما شئت من صورتين. اقول قد يستطيع او قد يستطيع او قد لا يستطيع. هو اعطاك صورتين، انا معك، انا اجيب لك صورتين، اختار اسوأهما، اختار احسنهما مما يتناسب مع السؤال الذي في ذهنك. لا يستطيع. هذا الجواب. طيب هون بقى أنا تصورت الآن، تصور بقى معي ناس هيك مرصوصين مع بعض والبعض، طيب معليش هل هو كذلك؟ ناس مرصوصين هيك مع بعض والبعض، هل لي أمام الكعبة ما بيستطيع يركع، بالتالي اللي وراء ما بيستطيع، لا ضروح ما بيستطيع، وانت آمنت فيها هي هذا اللي بيصير، الثاني ما بيستطيع. إذا عبارة عن أجساد متلاصقة، فما دام الأول لا يستطيع أن يركع فالعاشر وأول عشرين لا يستطيع أن يركع. طيب شو السؤال؟ هل يولد برأسه؟ هذا أقل ما يجب عليه. يأتي السؤال الثاني في ملاصقة المرأة. والمرأة هي كمان يصفق. أليس في واقع يحصل عليك؟ أقول أليس هذا واقع؟ أنا شفت نساء مصليات ومختلفات مع رجال مرارا وتكرارا، أما هيك والله ما شفت. الشيخ ما هذا موجود الشيخ ما في انتحار تقول أنا هو هنا وما يجب. إذا أتكلم يعني تقريبا إيه طب أثناء الصلاة يا أخي، يجوز واحد يصلي بجنب عن يمينه امرأة حصار امرأة، أما هي أنا ما شفتها هي، لكن إذا أنت رأيتها في نيل معلش معلش في نيل نقول لا يجوز الصلاة في تلك الأماكن. أي لا يجوز أن يتعاطى السبب الذي يحول بينه وبين التمكن من إتيان بالأركان الركوع والسجود. ماشي؟ لا يجوز له أن يأتي المكان الذي قد يضطر أن يصلي خلف امرأة وأن يلتصق عضوه بدبرها أو إلى آخره، ما بيجوز هذه الصلاة حينئذ. أنا هذا قلت لك يا بارك الله فيك. الصف جنب بعضيهم. هي هذه طبعا الصورة اللي ذكرتها طبعا ما بيجوز، أما لو أجد جنبه بالضبط. هلا هي حكيناها. نعم. قلنا للشيخ أنا اللي شفت بعيني نعم. امرأة بجانب رجل يمين يسار هذا شفناه نعم. أما هيك الصف هذا المعقول ما شفنا شيخ بس يمكن كلامكم قبل يعني وإن كان خروج شوي لأن انتهى هذا المسألة يعني حاولت توثيق بن حبان ومناقشتكم الشيخ أحمد شاكر يعني كأني أفهم أنه معناته قبل المعلم يعني أنت تنبهت لهذه القضية طبعا كلام ابن عبد الهادي معروف كلام الحافظ بن حجر تفضلت معروف لكن التنبيه الناس عليها ولفت أنظارهم قبل المعلم متنبه شيخنا إليها لا أنا متنبه لكن ما كان عندي يومئذ مؤلفات مشهورة أما شخصية متنبه خلاص بدي سؤال تقريبا ما ذهب إليه الشيخ الإسلام من جواز الجمع بين الأختين من الرضاع هل توافقونه في ذلك؟ لا أرى ذلك لأن الآية مطلقة وأن تجمع بين الأختين إلا عرفناه وما أعتقد في حدود علمي أنه يوجد ما يخصص الآية بالأختين في النسب ولذلك القول بذلك يتطلب مخصصا للآية فإن وجد فبها وإلا نبقى مع عموم الآية وإطلاقها فهل علمتم شيئا بهذه المناسبة يعني غير القول ابن تيمية وجدتم له توجيها تسجيلا احتجاجا على يعني هذه القضية نفسها والله ينقلها شيخنا محمد صالح العثيمين عن شيخ الإسلام نورك الآن هل نهو ذهيل بكره؟ نعم طيب غيره طيب ما يستدل على شيخ الإسلام أقول ما يستدل على شيخ الإسلام عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وعلى ليش نحن قلنا نأخذ في عموم الآية هذا ما يكون صريح على السر صريح كنت لأنه لولا هذا الحديث ما فهمنا الآية على العموم واضح؟ نعم والله لعلنا شيخنا ما كان ما في شيء لكن سأل هيكم في حقيقة شيخ الأخ أبو ليلى بالنسبة للأشرطة حقته أشرطة سلسلة الهدى والنور أنا قرأت أنا سمعت تقريبا قريبا 50 شريط وجعلت مضمونها في مذكرة يعني مضمون الفتوى ومضمون المسألة أو مضمون ما هو مدون في الشريط من درس عنوانهم كذا إشارة مجرد إشارة هكذا فما أدري يعني الإخوة يحبون أن يستفيدوا من هذا يعني في يأتي في 31-32 صفحة يعني عن 50 شريط تقريبا ممكن يتصفح الواحد في ساعة تكفيه فما اللي توافقون على ذلك و... إذا رأيته قد أوافق وقد لا أوافق.